الحمد لله رب العالمين يا رب استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمك الحق والدين. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. وارزقنا عند الموت شهادة. وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. امين. امين. واشهد ان لا اله الا الله. ينادي في كبرياء وعظمه فيقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وان ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه. وان تقرب الي شبرا تقربت اليه بروحه. وان تقرب الي بروعا تخلفت منه باعا. وان اتاني يمشي اتيته مسرعا. ايها السادة الموحدون من عالم الغيب والشهادة. من يبي لا اله الا هو. من الرحمن. من الرحيم. من الملك. من الملك. من الملك. من القدوس. من السلام. من المؤمن. من المهيمن. من العزيز. من الجبار. من المتكبر. من الخالق. من البارئ. من المصور. وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منهم. اسمعوا إلى ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين. يقول الحبيب المصطفى

بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما انت كن سالم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة لو اننا ربينا شباب الامة على الجهاد في سبيل الله ما كانت هذه احوالنا. لكننا والألم يعتصر القلوب والكبد يسيل مرارة والفؤاد يتميت غيظا. ربينا شبابنا على موائد الشرق مرة فألحد وربيناه على موائد الغرب أخرى فانحل. ولذلك اسأل هذا السؤال اين المفر؟ والجواب كلا لا وتر الى ربك يومئذ المستقر. وتعالوا معي انا لنرى كيف ربى سيدنا محمد رجاله وكيف نشأ ابناءه وكيف اقام للاسلام دوله تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في جلاء. تعالوا الى جامعه الشهداء مع الضغط المتم الخمسين بعد المئه الثالثه الى جامعه عميدها الحبيب المصطفى لا يلحق. فهيا الى الحبيب هيا هيا لنرى كيف ربى سيدنا محمد اصحابه كيف رباهم حتى جاء اليوم الذي ملكوا فيه الارض وجعلوا من البحرين الابيض والاحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في ارض الاسلام في الوقت الذي نرى فيه ارض المسلمين تنقص من اطرافها. فالشيوعيون اخذوا منها نصيب الاسد وأوروبا الصليبية أخذت منها وجبة دسمة والصهيونية العالمية غرست فيها هذه الصروع المرة التي استولت على مسجد الله الأقصى والبقية تأتي. أتدرون ماذا فعل الروس عندما دخلوا أفغانستان؟ أتدرون ما أول شيء قاموا به عندما وطئت أقدامهم النجسة أرض أفغانستان؟ بحثوا عن علماء المسلمين فجاءوا ب300 عالم من علماء المسلمين وبعد ذلك وضعوا العصابات السوداء على عيون العلماء ثم بعد ذلك جاءوا بأيديهم مقيدة بالسلاسل وراء ظهورهم ثم بعد ذلك اطلقوا نيران المدفعية على 300 عالم يرفعون رايات لا اله الا الله. سلطوا عليهم ميراد المدفعيه

وشق فيها انهارها وغرس فيها اشجارها وسيلها للناظرين قال لها تكلمي باذني قالت الجنة قد يفلح المؤمنون قال له الله وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ابدا. الجنة الجنة الجنة اقل واحد من اهلها يأخذ منها نصيبا يسير فيه انف يعام. اقل نصيب في الجنة يبلغ مسيرة 2000 سنة. واعلى واحد فيها يرى الله كل يوم مرتين بكرة وعشية. ويتجلى الله على اهل الجنة ويقول لهم يا عبادي هل رضيتم فيقولون وكيف لا نرضى يا ربنا وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك ألم تغفر ذنوبنا ألم تسقي موازيننا ألم تدخلنا الجنة ألم تجرنا من عذاب النار. فأقول لهم الواحد المقتدر أنا أعطيكم أفضل من هذا. فتقول الخلائق وما أفضل من هذا يا ربي. وعندئذ تزال الحجر بينهم وبين ذات الله فلا ينظرون إلى أحد غير الله ما داموا ينظرون إلى ذات الله. إنها الجنة إنه نعيمها وفي كل يوم جمعة في الآخرة. اعتاد المسلمون أن يأتوا إلى المساجد فماذا يفعلون فيما يعدل أيام الجمعة يوم القيامة؟ ليس هناك مساجد. إذا فماذا؟ إن الحق المسلم إذا تأخر عن موعده في الدنيا يوم الجمعة إذا كان من عادته أن يأتي مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة وتأخر ذات يوم عن موعده أتدرون ماذا تقول له ملائكته الحفظة؟ إذا أتوا إلى المساجد فلم يجدوه دعوا الله قائلين اللهم إن كان ما أخره مرضا تشفيه وإن كان ما أخره فقرا فأغنه وإن كان ما أخره شغلا فسرق قلبه وإن كان ما أخره لهوا فسخر قلبه لذكرك يا رب العالمين. لا اله الا الله لا اله الا الله يا امة التوحيد يا امة التوحيد وحد الله يا امة التوحيد وحد الله وحد الله. أتدرون كيف كان حال المسلمين الأوائل أيام الجمعة؟ كانوا بعدما يصلون الفجر وينصرفون إلى بيوتهم يتناولون الخفيف من الطعام وبعد ذلك يخرجون مبكرين قبل ان تطلع الشمس من فلكها وتبرز الغزالة من خدرها فكنت ترى الشوارع والطرقات من شدة الزحام كأنه يوم عيد. كان المسلمون ايام الجمعة يتخذون منه عيدا، فكانوا يأتون الى المساجد قبل ان تشرق الشمس بنورها، فكنت من شدة الزحام يخيل اليك ان القيامة قد قامت. كان هذا هو حال المسلمين الاوائل. لماذا؟ لان الناس يحشرون من ربهم، الناس يحشرون من ربهم يوم القيامة على قدر رواحهم الى صلاة الجمعة، فمن جاء مبكرا كان مقعده قريبا جدا من الله جل جلاله. وهكذا الناس على حسب مجالسهم في المساجد مبكرين يجلسون من ربهم يوم القيامة. هذا هو حال المسلمين الاوائل الذين رفعوا رايات الاسلام على الدول كلها، بل ان خيول المسلمين دقت ابواب باريس الايام السمح بن مالك وعبد الرحمن الغافقي. فالى اين اذهب المسلمون مبكرين ايام الجمعة؟ الى استاد القاهرة الدولي. يذهبون مبكرين لا الى المساجد، فالمساجد تبيت تشكو لربها ظلم العباد، لقد قل فيها الراكع والساجد. الى اين اذهب المسلمون؟ الى استاد القاهرة الدولي. لماذا؟ ليذكروا الله؟ لا، انما ليصفقوا للاحدين. ثم ماذا؟ ثم يختلفون ويتقاتلون ويرمي بعضهم بعضا بالزجاجات الفارغة، وتهب قوات الامن المركزي. الى اين يا قوات الامن؟ الى افغانستان؟ لا، الى مدينة القدس لتعيدوا حرم الله، لتعيدوا المسجد الاقصى. لا، انما ليصبوا نزاع المواطنين. انهم هناك يصدون النزاع بين شهداء بدر واحد. لا، بين شهداء الاهل والزمالك. وهكذا دمرنا الاعلام تدميرا حتى غزيت ارضنا وضاع مسجدنا واصبحنا اذلاء بين الامم، لاننا تركنا الجهاد في سبيل الله، في سبيل اعلاء كلمة الله. وكم عددت كل الحجر عندما قرأت ان رجلا من اهل العراق جاء الى الامام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه وقال له: يا امام، لقد اشتريت دارا واريد ان تكتب لي عقد الشراء بيدي. فماذا قال الامام في كتابة العقد؟ نظر الامام الى وجه الرجل فوجد الدنيا قد حجبته عن نور الله. وجد الدنيا قد تربعت على سويداء قلبه، فجعلت بينه وبين نور الله حجابا مستورا. واراد الامام ان يلقنه درسا يذكره فيه بالله، فامسك الامام بالقلم وكتب بسم الله الرحمن الرحيم

ضاعت فيه القيم. في بلد النجوم لاعب الكرة واساتذته الراقصون والراقصات والمطربون والمطربات والممثلون والممثلات الاحياء منهم والاموات. الحي فيهم الحي من اهل الطرب يحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية فيقال الاستاذ الدكتور الموسيقار. والميت تحيا ليالي ذكراه كأنه الامام المصلح، بينما الأئمة المصلحون مالك وابو حنيفة والشافعي وابن حنبل وصلاح الدين وعمر بن عبد العزيز والامام جمال الدين الافغاني ومحمد عبده والعز بن عبد السلام، لا يعرف المسلمون عن تاريخهم شيئا. طردت الطلاق من زوجها واصبح الرجل في خيرة، ماذا يفعل؟ يطلق. واذا طلق فالقانون الجديد سيف مسلط على عنقه، فتطرده من مسكنه لانها اصبحت حاضنة لطفلين، وبعد ان يطرد من مسكنه ستأتي برجل الغرام الجديد الذي ظهر على مسرح الحياة ولعله زميل قديم ايام الجامعة. فالجامعة عندنا عبارة عن روميو وجولييت، الجامعات عندنا معارض للازياء، الجامعات عندنا تحت الاشجار الخضراء يدور حديث الغرام بين الفتى والفتاة. واذا اردنا ان نحيي الليالي في الجامعات جئنا بالفرق الراقصة والممثلين والممثلات لنهدم البقية الباقية من الاخلاق. الى اين تذهبون؟ الى اين تذهبون وقد نشرت جريدة الجمهورية بالامس ان صحف اسرائيل بدأت تباع في اسواق القاهرة. اقرأوا صحف اسرائيل، صحف اسرائيل اصبحت تباع في اسواق القاهرة. ونادي الروتاري، أندية الروتاري، وهي عبارة عن جمعيات صهيونية سرية تتظاهر بالمبادئ الإنسانية. أندية الروتاري، أندية الروتاري المنتشرة في القاهرة وطنطا والإسكندرية ومدن مصر تتظاهر بأنها أندية المحبة وأندية المودة، أندية تقوم بحل المشاكل الاجتماعية، وهي جمعيات صهيونية سرية. احضروها، احضروا ان تشتركوا فيها، حذروا اولادكم وبناتكم من الالتحاق بها. يا لله يا لله، الجماعات الاسلامية تغلق ابوابها واندية الروتاري تفتح ابوابها. الصحف الاسلامية لا صحف، وصحف اسرائيل يقبل عليها الشباب، يقرؤون افكار اولاد الافاحي، يقرؤون افكار اولاد الافاحي،

وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا الى الله جميعا بقلوبكم وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وحد الله قل لا اله الا الله. هذه الايات البينات تبين لنا مواقف المنافقين من الاسلام ونبي الاسلام. فما هو النفاق؟ النفاق هو اضمار الكفر واظهار الطاعة. يضمر في قلبه خلاف ما يظهر على لسانه. وفيهم يقول مولانا واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النفاق وبين لنا صفات المنافقين. فعلامات النفاق هي اذا حدث كذب، اذا وعد يخلف، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم فجر، اذا عاهد غدر. ولذلك فان الله اثنى على نبيه اسماعيل وقال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فاول صفه من صفات النفاق الكذب في الحديث. ولذلك سيدنا النبي علمنا ان نعود ابناءنا الصدق، لان المهم في التربيه الاولى. ما هو النبي قسم حياه الانسان الى ثلاثه اقسام بعد ما سمعنا الصلاه على الحبيب. الايه الاول بالنسبة لتربية الاطفال اللاعبه سبعا وبعدين اديبه سبعا وبعدين صاحبه سبعا وبعدين اترك حبله على غريبه. يعني قسم حياة الابناء الى ثلاثة اقسام. السبع سنين الاولى تلاعبه فيها